إن الحمد لله مع الدرس نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن تأخري في الدرس الماضي لأنه كان عندي محاضرة في الجدول قديمة، وأحببت أن ألبي تلك الدعوة التي التزمت بها قبل بداية هذا الدرس، فأعتذر إليكم عن تأخري في الأسبوع الماضي. ونبتدئ اليوم بتوفيق الله في الدرس الرابع في مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله. وقد سبق في الدرس الذي قبله الكلام على حديث الفرق ومقصد المصنف من إيراده في مقدمته، وقصد به كما سبق بيان الغربة التي تقع لأهل الإسلام. الأمر الثالث ما أكد عليه المصنف كما سبق من أن العبرة بالدليل واتباع السنة، وليست العبرة باتباع الأكثر. ثم أشار أيضا لكيفية زوال الغربة، كيف تزول الغربة، وجعل من جهده في عصره مثالا يحتذى، حيث أنه ذكر أن الغربة تزال بنشر العلم والدعوة إلى الله وتحديد المفاهيم الصحيحة والكشف عن البدع وآثارها والصبر على إقامة الحق حتى يكثر أولياء الدين الناصرون له، وحينئذ تزول الغربة التي اشتكى منها المصنف في عصره والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. من المسائل التي مضت أيضا في الدرس الذي قبل هذا أن المؤلف تحدث عن نفسه وكيفية طلبه للعلم، وأنه لما طلب العلم كان غريبا في أهل وقته، ولكنه صبر واحتسب وثابر حتى رزقه الله ما رزقه من العلم. في هذا الدرس نبتدئ عودا على ما ذكره المصنف من موقف السلف فيما ذكر عنهم من أحاديث في نظرتهم لإصلاح واقعهم بعد القرون المفضلة، وكيف كانوا يذكرون ذلك الواقع عندما كانوا ينظرون إلى إصلاح ما وقع من الخلل فيه، وهو إن لم يكن خللا في الأصول والاعتقاد لكنه خلل بدأ يتطرق إلى المجتمع الإسلامي، فكانوا يخافون ذلك ويسعون لإصلاحه. ثم نذكر في هذا الدرس شبه وردت على المؤلف وأقاويل وكيف أجاب عنها، ثم نختم إن شاء الله ببيان طريقة المؤلف في جمع وتأليف كتابه. اقرأ بارك الله فيك من صفحة 25 حديث أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كما روي عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. هذا الحديث الأخير قول أنس بن مالك أخرجه البخاري في باب تضييع الصلاة عن وقتها. عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، يعني يذكرونه أننا ما زلنا نصلي. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ يعني في بعض الأمراء في الشام الذين كانوا يؤخرونها عن وقتها. وعن عثمان ابن أبي رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. رواهما البخاري. والحديث الأول حديث أبي الدرداء، وترجمته الحديث رواه الإمام بن وضاح في البدع والنهي عنها في باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين، ورواه أيضا الإمام بن بطة في الإبانة. وهذا المنهج الذي كان يتبعه السلف هو منهج إصلاحي، يلاحظون ما وقع في مجتمعهم من النقص فيستدركونه قبل فوات الأوان، وعلى ذلك كانوا يتناصرون ويتعاونون. وظهر هذا المنهج في مثل هذه العبارات التي هي كثيرة عند السلف، كما ذكر الشاطبي قال: روي عن السلف الصالح من التنبيه عن ذلك كثير. وقد أكثر منه ابن وضاح في كتابه البدع وغيره، وهو أمر يطول، ذكره العلماء منبهين على ما يحتاج واقعهم من الإصلاح. والواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر فيه كما علمتم إقامة الاعتقاد الصحيح والاجتماع على ذلك وإقامة شرائع الدين. وإذا عدتم إلى تلك الجماعة المباركة فإن المقصود بإقامة ذلك هو إقامته على ما شرع الله عز وجل، لا يداخله شرك ولا يداخله هوى ولا يداخله ابتداع، فهذا المقصود من إقامة الدين. هذه هي الصورة الجلية الواضحة التطبيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الأزمنة بعد ذلك فتنقسم إلى قسمين، منها ما يبقى فيه هذا الأمر لكن يدخله البدع، فتبقى الشريعة مثلا من الشرائع كالصلاة، فإنهم لما قالوا له هنا كما تلاحظون قالوا الصلاة، يعني كأنهم يقولون: كيف تقول أنه لا يعرف من أمرنا إلا أننا نقول لا إله إلا الله؟ ألم نصلي؟ فقال: بلى صليتم، لكن ماذا أدخلتم على الصلاة؟ هل أبقيتموها شريعة نقية صافية كما كان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخرتموها عن وقتها وكذلك كان يفعل بعض أمراء الشام؟ فلاحظوا هنا حتى تفهم هذا المنهج عند السلف، إنه يريد منهم أن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها ويقيموها في وقتها ولا يدخلوا عليها بدعة ولا يؤخرونها عن وقتها. فلما أنكر عليهم ذلك تعجبوا منه فقالوا: الصلاة ألم نصلي؟ قال: بلى ولكن أخرتموها عن وقتها. فنفيه يصح من هذا بهذا الاعتبار، فهو لم يرى منهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، لا يعني أنهم لا يفعلون شيئا من أمور الدين الباقية، بل يفعلون ولكن أدخلوا فيها بدعا محدثات. فهذا هو الذي أنكره أنس رضي الله عنه. الأوزاعي أيضا قال: فكيف لو كان اليوم؟ أي كأنه يشير إلى أن هذه الغربة وهي غربة بعض الشرائع، لأنه كما سلف في الدرس الأول أن الغربة قد تكون للشريعة الكاملة مطلقة وقد ترد على بعض الشرائع، كأن تكون مثلا غربة في بعض الديار للأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يعرف على الإطلاق، وقد يكون غربة في بعض الأزمنة لا يعرف الجهاد فيها أصلا، الجهاد الذي شرعه الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، وهكذا الجهاد بشروطه الشرعية المعلومة. فهناك تدخل بعض الشرائع في نوع من الغربة. ومن درس أحوال العالم الإسلامي على العالم الإسلامي وهو يبتعد عن القرون الأولى المفضلة فإنه يجد نوعا من الغربة في بعض الشرائع. وقد تأتي في بعض الديار أنك لا تعرف التوحيد أصلا ويقوم ضده وهو الشرك، ولا شك أن هذه غربة في أعظم أمر وهو التوحيد. وقد ترد الغربة على السنة فتقام الصلاة لكن على غير السنة. فإذن الغربة إما أن ترد على التوحيد، وإما أن ترد على بعض أصول أهل السنة فينتشر تنتشر الأهواء والبدع، وإما أن ترد على بعض الشرائع فلا تقوم بعض الشرائع في بعض الأزمنة، وإما أن تقوم كما هو مذكور في العصر الذي كان فيه أنس، فإن الشرائع كانت قائمة والمسلمون كانوا يجاهدون ويحمون ثغورهم ويقوم الحق فيهم، لكن كانت فيهم أمور استنكرها السلف، وهي حدوث كثير من البدع التي أدخلوها على كثير من العبادات. فهنا كان السلف حريصين على محاربة هذا النوع من الانحراف، وإن كان هذا الانحراف بدأ بالتدريج لكنهم كانوا حريصين على محاربته وحريصين على تصحيحه، ويستعملون في ذلك منهجا قويا وهو هذا المنهج المذكور. يبلغ إلى هذا القول: لا أعرف فيكم شيئا من أمر محمد. وفي عبارة أخرى: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. ولا شك أن مثل هذا المنهج في الإنكار والبيان هو أخذ بالعزائم وحمل للأمة على الحق بأقصى درجات الحمل الممكنة، حتى يلتفتوا إلى ما وقع فيهم فيسارعون إلى تصحيحه قبل فوات الأوان. الأوزاعي وهو يتحدث عن زمانه هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام وعالم الشام، ولد في حياة الصحابة، وروى عن عطاء ونافع، وروى عنه مالك والثوري، ولد عام 88، وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا، مات سنة 158، مات مرابطا رحمه الله تعالى. وعيسى بن يونس المذكور هنا أيضا هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي المرابط. ولاحظوا ما كان من أمر العلماء وما كان من أمر قوة الإسلام حين ذاك، ولكنهم أنكروا دخول بعض البدع المحدثات حرصا منهم ألا يتغير وجه الإسلام، حتى وإن كانت هذه البدع لا يستنكرها كثير من الخلق، إلا أن العلماء المصلحين العلماء الربانيون كانوا ينظرون إلى هذا الأمر نظرة فيها تهيب وفيها تخوف، لأنه لا ينقص أمر الإسلام إلا بهذه الأسباب، فلا يزال يدخل عليهم النقص. ولذلك ذكرها ابن وضاح في باب نقض عرى الإسلام: إذا دخلت البدع المحدثات وغيرت بعض المسائل في الدين، وإن بقي أصل الشرع، بقيت الصلاة لكنهم غيروا فيها من حيث تأخيرها عن وقتها، وقد يغيرون في بعض الأمور الأخرى، وإن كان كثير من الناس يستسهل ذلك، إلا أنه مع طول الزمان ينقلب إلى نقض بعض عرى الإسلام. اقرأ بارك الله فيك. وعن أنس قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. يعني ما عرف الإسلام بصورته النقية الصافية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهذا نوع لا شك مما استغربه السلف وشددوا فيه، وهو منهج قوي في الوعظ والتعليم والتربية والخطابة، ويكفي أنه منهج تميز عند السلف، والقائل به ليس هو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، بل القائلون به كثير، وهو منهج لا يصلح للعامة والتربية إلا هو. أما إذا أخذ مع الناس بالرخص وهونت عليهم الأمور فإنهم لا يزالون يتتابعون على البدع المحدثات، لأنه لا ينزعون عنها إلا بمثل هذا البيان القوي، وهذا قليل من كثير، إلا فإنه منتشر مثل هذا البيان في طريقة السلف رحمهم الله. هنا لما قال ما عرف من الإسلام شيئا، أي أدخلتموه وإن أبقيتموه، أبقيتم شرائعه وعملتم به، لكنكم أدخلتم بدعا محدثات غيرت وجهه في كثير من مسائله. أما إذا كان الأمر أشد، وهو أن تغيب بعض الشرائع بحيث لا تقوم، فلا شك أن هذه غربة أشد وانحراف أقوى وأخطر. طيب اقرأ بارك الله فيك. ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح. لاحظوا هنا ذلك السلف الصالح، لم يقل لم يدرك السلف الصالح، لأن أنس كان منهم من السلف الصالح، لكنه يشير إلى من سبقه، ولذلك قال ذلك يشير إلى من سبقه، وإلا فهو منهم، والزمان الذي كان فيه كان زمان خير. ولكن كما أسلفت لكم حرص السلف رضوان الله عليهم ألا تغير شريعة من الشرائع، ولو في التطبيق ولو في الزيادة في بعضها أو إدخال البدع المحدثات عليها، كان ذلك بالنسبة لهم أمر شديد يحتاج إلى مثل هذا التنبيه. فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح. جعل قلبه بالضم، أيوه، وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما، وكذلك فكونوا إن شاء الله. هذه وصية مباركة. إذا أردت أن تأخذ الدين صحيحا نقيا، تأخذه حينما شرع، وتأخذه في الوقت الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بها طاهرة نقية، أو تأخذه في متأخر الزمان لما كثر فيه القيل والقال والبدع والانحراف والزيادة والنقص. ولذلك قال فكونوا كذا فكذلك فكونوا إن شاء الله، أي فكونوا في تعلم العلم، فلا تعلمون من العلم إلا العلم الصحيح، والاقتداء فلا تقتدون إلا بالسلف الأول، والعزيمة في أخذ الحق، فاتبعوا من مات على تلك السنة الراشدة الواضحة البينة، فكذلك فكونوا إن شاء الله. أشار ابن حجر عند الكلام على حديث الذي أخرجه البخاري عن أنس، لما أخرج البخاري قول أنس أشار إلى أن كانت بقاع الإسلام تتفاوت، فأما في المدينة فلأن الناس كانوا أقرب إلى السنة وإلى العلم، وكان الأمر فيهم خيرا من غيرهم، فإنه لم ير منهم نقصا كبيرا، ومع ذلك فقد استدرك عليهم أمرا. قال أنس حين قدم المدينة ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ولاحظوا هذا التتبع في منهج التربية والتصحيح والاهتمام، ما لاحظ عليهم كما لاحظ في أهل الشام، ولكنه مع ذلك قال إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. أي نعم. وعن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات، وأن ذلك قد كان قبل زماننا، وإنما تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن. ميمون بن مهران هو الإمام أبو أيوب الجزري، اعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية في الكوفة، حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر، ولد عام 40 هجرية، وكان من العابدين، وثقه أحمد وغيره من أهل العلم. وقوله هنا متابع فيه لمنهج السلف في النظر في إنكار المحدثات التي كانت تطرأ على الناس. أي نعم اقرأ. فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد. واضح المقصود الشاطبي هنا أنه كأنه يريد أن يقول للناس في عصره: أما وقد كان للإسلام غربة في كثير من شرائعه، وما أدخلتموه من المحدثات والبدع الزوائد، وعدتم تستنكرون علي كما ذكر هو وكما سيأتي، تستنكرون علي هذا المنهج التصحيحي الذي أسلكه. فكأنه أراد أن يعتمد في منهجه على السلف، فيقول: لا تزكوا أنفسكم ولا تدعون ما ليس لكم من الحق، فإن البدع المحدثات قد نشأت في من كان قبلكم، لكن تميز العصر الأول بإنكارها، وبعد القرون المفضلة تميزت الأمة بإنكارها ومحاربتها وإظهار الحق وتجلية السنة وإقامة الشرائع وكثرة أهل العلم وغلبة أهل السنة وانتصار الحق وقمع أهل البدع. فلما ذكرهم بما سبق كأنه يعزي نفسه وينهاهم عن تزكية أنفسهم، ويقول أنه لا بد لكم من التصحيح في أموركم، ولا بد من إقامة الحق والهدى، ويذكر منهج السلف في البيان وفي التحذير من تلك المحدثات، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك. طيب، الحديث الأثر المنقول عن سهل بن مالك عن أبيه السابق، هذا رواه عنه مالك في الموطأ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، رواه عنه مالك في الموطأ وابن عبد البر في جامع بيان العلم. هنا قول الشاطبي: فتردد النظر، يعني يقول: أنا ترددت بين أمرين، الأمر الأول أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاده الناس، ويقول هنا: إذن لا بد من الابتلاء، فلا بد من حصول نحو ما حصل المخالف العوائد. يقول هنا: لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة، وأنني ما جئت به من الحق أدعوهم إليه وأبينه أنه خلاف السنة، فلا شك والحال كذلك سيكون فيما أقوم به من الجهد العبء الثقيل، لكن يقول فيه الأجر الجزيل. الأمر الثاني الذي فكر أن يعمل به: بين أن أتبعهم، أي أتبعهم على ما هم فيه من المحدثات وعلى ما هم فيه من المخالفات، لكنني سأقع في مخالفة السنة والسلف الصالح، فإن صنع ذلك قال: دخلت تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، لكنه سيحصل نتيجة ذكرها عن نفسه، قال: إلا أني أوافق المعتاد، ويكسب نتيجة أخرى وهو أن يعد من المؤلفين لا من المخالفين، لكن هذه النتيجة يقول: لا تغني عني من الله شيئا، أن أعد من المؤلفين لا من المخالفين وأن أتبع المعتاد، هذه لا تغني عني من الله شيئا، وإن كان أمرها يسير وليس فيها ابتلاء، لكن يقول: سأدخل تحت ترجمة الضلال وسأقع في مخالفة السنة، وذلك هو الهلاك بعينه. فترك الهلاك، وترك رحمه الله أن يدخل نفسه تحت ترجمة الضلال، ورضي لنفسه أن يتهم بأنه من المخالفين وأنه من المخالفين للسنة، وصبر على ما رأى أنه الحق، وصبر على دعوته ومنهجه. فهو هنا كأنه يحدثكم عن نفسه فيما كانت تتردد فيه. نعم، اقرأ بارك الله فيك. إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور. طيب، هذا المنهج الحقيقة هو منهج عامة المجددين والعلماء السابقين، لأنه إذا تبين أن كل عصر لا بد أن يكون فيه بيان للعلم ونشر للحق، وإلا فلماذا جعل الله العلماء؟ إلا لحاجة الناس. لماذا بعث الله الرسل على حين فترة؟ إلا لحاجة الناس. ولماذا جعل الله الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، وجعل العلماء الربانيين إلى يوم القيامة؟ لماذا؟ لشدة حاجة الناس إليهم. فهذا أمر تدخل فيه جميع صلاحياتهم من البيان والعلم والدعوة والتصحيح، وما يدخل في ذلك من مجال الإصلاح تأليفا أو محاضرة أو خطبا أو تدريسا تربية في جميع الأمور، حكما بالشرع نشرا للحق والهدى. فإذا كانت مهمة هؤلاء العلماء هو تصحيح الواقع، فإنه لا يصح أن يكون هذا الواقع قيدا عليهم. يعني الشاطبي الآن رحمه الله لو أنه تأثر بواقعه هل سيصحح واقعه أم سيتأثر بواقعه؟ فإذن هذا الواقع بطبيعته مع امتداد العصور أمر فطري يحتاج إلى تصحيح. فمعنى هذا أن الأصل أن يصحح هذا الواقع، لا أن يكون هذا الواقع هو الذي يصحح أفكار الناس ويصحح مفاهيمهم. إذ لو كان كذلك لما استفاد الناس من أهل العلم ولا من أهل الهدى. فبقاء العلم والهدى إلى يوم القيامة الأمر الفطري الضروري الذي يترتب عليه أن يكون هو سبب في تصحيح أمر واقع المسلمين. والشاطبي التفت إلى هذا الأمر ولذلك تحمل المؤونة فيه، وإلا فإنه لو صحح أفكاره من خلال واقعه الذي يعيشه لما كتب ما كتب ولا ما أنكر من المحدثات والبدع. أي نعم. ثم قال فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، يعني أنه سلك تلك المسالك التي أمر الله عز وجل بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخذ بالتدريج مراعاة لأحوال الناس وبدأ يبين لهم ليوضح الحق ويهديهم إلى سواء السبيل. أي نعم. فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة. سيذكر بعد صفحتين نأتي عليه إن شاء الله ما نقله عن سيد العباد، وفي هذه النقول هو يحاول أن يعزي نفسه حتى يشتد ساعده وتقوى نفسه على القيام بالحق. فذكر بعد الصفحتين قال: وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فسيأتي ما ذكره عن أويس هنا، لأنه بمجرد ما عزم على إقامة الحق والدعوة إليه وأخذ بحكم التدريج إلا أنه لم يترك، فهو سيذكر من النصوص ما يعزي به نفسه ويقوي به طريق السالكين في نصرة الحق. سيذكر في الثلاثة الأسطر القادمة بيانا فيه معنى التواضع، أو كأنه يتكلم على لسان غيره. فقبل أن تقرأ هذه أشرحها لبيانها، يقول: هو لا شك أن الناس سيقولون إني ضيق العطن، أي ضيق العقل، ضيق التفكير، لما لا أجد لتلك البدع والمحدثات التي سيصنف فيها الكتاب لما لا أجد لها مخرجا؟ أخرج هذه على أن لها وجه، وأخرج هذه على أن لها وجه، وأتنازل عن هذه وأسكت عن هذه وأغض الطرف عن هذه وأعتذر عن هذا. لو أني صنعت ذلك لما احتجت لأن أتحمل المؤونة والعب والابتلاء في هذا الأمر. لكن يقول: أنا ضيق العطن، ضيق العقل، ما أحسن أدبر نفسي، وإلا لما تحملت ما تحملت. فكأنه يتكلم على لسان غيره، وكأنه في تواضع يقول: أنني كان عندي مثلا كما يقول كثير من الناس لها أكثر من مخرج، لماذا تحمل نفسك المؤونة؟ لماذا تحمل نفسك الكلفة؟ لما لا تخرجها هنا أو هنا أو هنا فتسلم من التبعة والدعوة وإقامة الحق والابتلاء؟ اقرأ كلامه بارك الله فيك. وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، يعني على طريقة المتأخرين. المتأخرين الآن إن كان في مسألة البدع وشرك القبور تجد من جعل لها مخرجا بأنها قرب وعبادات، وإلا يعني كبائر دون الشرك، فلماذا تقيمون الدنيا وتقعدونها على إنكار ذلك؟ وجاء آخرون يخرجون بعض الانحرافات الموجودة في القوانين الوضعية في أمور كثيرة من الشرائع، هذه ضرورة وهذه كذا والعصر قد تغير وكذا وكذا، وحتى في كثير من البدع. فيقول هو: لو أن جئت المحدثات التي في عصري فوجدت لها مخرج لوجدت، يعني على طريقة المعاصرين، ما هو على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما لها مخرج إلا التصحيح وبيان الحق، لكن على قيل وقال والتضعيف والآراء الفاسدة الضعيفة يقول: كان ممكن نبحث لها عن مخرج ونستريح ونريح. لكنه يقول: ذلك ليس هو المنهج الصحيح، ولا يؤدي إلى التصحيح، ولا يؤدي إلى القيام بما أمر الله به. نعم. غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا، وضيق علي مجالا رحبا. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. يقول يشير بظاهره، يعني عند كثير من المخدوعين يعتبر ظاهر هذا الكلام، يقول لك أنت انتبه، اتبع المتشابه، اتبع الآراء الضعيفة، اتبع ما عليه كثير من المتأخرين، ووافق عاداتهم وآراءهم وسائرهم، أولى لك من أن تتبع الواضحات البينات المحكمات، لأن اتباع الواضحات المحكمات سيوقعك في أن هؤلاء يخالفونك ويوقعك في الابتلاء. لكنه يقول إن هذا الكلام الذي يشير بظاهره إلى هذا المعنى لا ينفع ولا يصلح، فلزم ما كان عليه مما ذكره في منهج الدعوة والتصحيح. ثم سيذكر الآن بعض التهم التي اتهم بها، بعض التهم التي اتهم بها في عصره لما كثر عليه أهل الغباوة والجهالة وتعرضوا له، بدأوا يرمونه بتهم حتى يفرق الناس عنه، وحتى يظهروه في أعين الناس بأنه مذموم. اقرأ بارك الله فيك. وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. يعني يشير هنا إلى أنه لا حيلة لهم فيهم، ما يستطيع، اتهموه ورموه من هنا ومن هناك، فيقول ستكتب شهادتهم وسيكتب كذبهم وافتراؤهم والحساب عند الله عز وجل. أي نعم. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلي بعض الناس، بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. الدعاء المشروع له ضوابطه في الكتاب والسنة، فمنه ما كان وقت الصلاة بعد انتهاء الصلاة، فأحسنه ما كان قبل التسليم، أما بعد التسليم فالسنة هي التسبيح والذكر. فكان في عصره إذا التفت الإمام وانتهى من الصلاة يلتفت إلى المأمومين ويرفع إيديه ويدعو، ويدعون بعده. وطبعا مثل كثير من البدع تستهوي كثير من العوام، وخاصة التزيد في الدين يعجب كثيرا من النفوس الغافلة عن اتباع السنة. فإذا التفت عليهم ودعا ورفع يديه ثم أمنوا بعده بعد الصلاة مباشرة، أو وهو مستقبل القبلة أو ملتفتا إليهم، فإنهم يشعرون أن في ذلك زيادة من العبادة، فتأخذهم شيء من النشوة، ثم يتشبثون بهذه البدعة ويرونها أمرا حسنا. فإذا كثر عليها الناس في المساجد وجاء الشاطبي ينكرها، وهي أي من المسائل التي أنكرها وبينها لأهل عصره، فإنه سيواجه في ذلك، لأن من هؤلاء الأئمة قد يكون عالما، منهم علماء، فسيأتون يخرجونها على آراء ضعيفة بأنها تجوز وليست ببدعة، لذلك أنكروا عليه. المناقشة العلمية في المنهج العلمي كيف تكون؟ أن يسأل هو لماذا اعتبرت هذه بدعة، فسيجيب هو، فسيقول ما تعلمونه بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع بعد التسليم الاستغفار ثلاثا، ثم يقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهذا الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم الآن الذي جعلتموه حسنا أنكم أوقفتم هذا الأمر وجعلتم هناك أمرا محدثا تجتمعون عليه وتدعون به جماعة بعد الصلوات، فمن أين لكم هذا؟ ائتوني بنص من الكتاب والسنة. طبعا يفتشون في الكتاب والسنة ما في نص إلا الدعاء، النصوص التي تأمر بالدعاء المطلق، والسنة تفسر مثل هذه النصوص، فليس عندهم نص يدل أن هذا سنة أو معتبر. إذا فتشوا في زمن السلف الصالح ما وجدوا ذلك، كان المفروض يصنعون ماذا؟ يرجعون إلى ما يقول بأنه الصواب، أو إذا على الأقل لو كابروا يقولون نحن لا نريد أن نعمل بقولك ويتركونه من شرهم. لكن ما الذي صنعوا؟ افتروا عليه أنه يقول الدعاء لا ينفع مطلقا. أنت لو جيت لواحد الآن وقلت والله هذا يقول أن الدعاء ما ينفع ما في فائدة، وش يقولون على الناس؟ يقول هذا مفتري، كيف تقول أن الدعاء ما ينفع والدعاء سبب عظيم في النفع كما ورد في نصوص كثيرة؟ فجاءوا بهذا المعنى حتى يشوشون عليه العوام، فقال يقول إيش الدعاء ما ينفع. لو فعلا استقر عند عامي أو عند إنسان أنه فعلا هذا الشاطبي يقول أن الدعاء لا ينفع، كيف ينظر للشاطبي؟ ينظر له نظرة سوء. فهي نوع من المخاتلات والاتهامات واضح فيها إن صح التعبير اللف والدوران، واضح فيها اقتناص الفرصة للتشويش على الشخص وهو لا يستحق ذلك. ولذلك يقول هذه عظيمة من العظائم أنهم يتهموني بمثل ذلك. أي نعم. وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة. هذه المسألة الثانية التي اتهم بها رحمه الله، الدعاء في الخطبة. اتفق السلف أن الدعاء المشروع هو ما كان لعامة المسلمين، ما كان لعامة المسلمين أن يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا أصل متفق عليه يدل عليه ما ورد من النصوص في شرعية هذا الأمر. لكن أن يكون الدعاء مثلا لبعض الخلفاء أمرا ملتزما في الخطبة كالواجب والركن من أركانها، لا يتخلف بحال من الأحوال كأنه ركن أو واجب، هذا هو الذي أنكره الإمام الشاطبي رحمه الله. ولذلك لاحظوا عبارته هنا، قال بسبب أني لم ألتزم، يعني لم يلتزم ذلك عادة في خطبه، قال ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص. فما دليل في ذلك؟ اعتمد في ذلك على أصل، اعتمد على أنه ليس هناك نص خاص في هذا الأمر، هذا واحد. الأمر الثاني اعتمد أن ذلك لم يكن من شأن السلف رضوان الله عليهم، ولذلك ذكروا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كتب للأمصار ألا يذكر في الخطبة وإنما يدعى له مع سائر المسلمين والمؤمنين، فإن يكن منهم يدخل في دعائهم. فهذه وقائع تطبيقية مشهورة عند السلف رضوان الله عليهم. فالشاطبي لما جاء بهذا الأمر كان المفروض أن ينظروا في دليله وينظروا في حجته ويناقشون من حيث الحجة، ولذلك هو اعتمد أيضا على ما هو منقول في مذهب مالك، لأن أصبغ هذا من المالكية وهو من تلامذة ممن أخذ المذهب عن مالك، هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، كان كاتب ابن الوهب، روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاح، كان فقيها حسن القياس عالما بمذهب مالك، نافح عن السنة ورد على أهل الأهواء، توفي بمصر عام 225. فهو اعتمد على قوله فيما ذكره عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين. فلما سئل قال للغزاة والمرابطين والمجاهدين، قال لا بأس، يعني يدخلون في عموم المسلمين ولا بأس بإفرادهم، لكن لا يجعل ذلك في كل خطبة من خطبه. ثم ذكر كلام العز بن عبد السلام كان يكفي أن يقبلوا قوله أو أن يردوه، إن قبلوه بدليله فقد وافقوه في اجتهاده فيما نقله عن السلف، فيكون هنا زال الخلاف بينهم وبينه، وهذا منهج علمي واضح. وافقت هذا المجتهد على ما ينقله عن السلف فيكون بهذا وافقته على هذه المسألة، وإن خالفته فأنت سمعت الآن أنه نقل أدلة على نقولا من السلف على رأيه، فلا أقل أن يكون في ذلك إيش؟ مجتهد، له أجر المجتهدين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فإذا خرجت عن هذا المنهج العلمي فجئت كما كان يقولون عنه في عصره، إذن أنت تبغض الصحابة، إذن أنت تبغض الصحابة ما دمت تقول أن الدعاء للخلفاء الراشدين بدعة، فأنت إذن تبغضهم، وما دمت تبغضهم فأنت إذن إيش؟ رافضي. سلسلة الاتهامات هذه لا يقبلها المنهج العلمي الصحيح. أنت الآن أمام إنسان يقول لك هذا اجتهادي وهذا دليلي وهذا ما رأيت أنه الحق، فأنت بين أحد أمرين، إن نظرت في دليله فاستحسنته ورأيت أنه يوافق الشرع لازمك أن تأخذ به، وإن كنت لم ترى صحته فعلى الأقل أنت أمام استدلال علمي جاء لك بأصل المسألة عند السلف وذكره لك، فلا أقل أن يكون مجتهدا لا يخلو، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، فله الأجران في الأول وله الأجر في الثاني. فكيف تنقل هذه النقلة السريعة لتدخله في أهل الأهواء والبدع وفي أعلاهم وفي أخسهم درجة وهم الرافضة، وقربتهم من الكفر قاب قوسين أو أدنى أو كفرته بذلك؟ هل هذا المنهج يتناسب مع منهج العلم والحوار ومنهج الكتاب والسنة ومنهج الدليل الصحيح؟ هذه المسألة الصواب فيها أنها مسألة خلافية، وذكر شيخ الإسلام فيها تفصيلا، ونقل فيها رحمه الله وغيره أن السلف كانوا رضوان الله عليهم تارة يدعون وتارة يتركون، يعني منهم من يدعو ومنهم من يترك. والأصل في هذه المسألة أنه ينظر فيها كما نقل شيخ الإسلام، قال لما طرأ أهل البدع بآرائهم وطعنوا في الصحابة، لما طرأ أهل البدع وطعنوا في الصحابة فإنه احتيج إلى ذكرهم في الخطب والتنبيه على فضلهم، فإن من أهل البدع من ناصب أبا بكر، من رفض أبا بكر وعمر وهم الرافضة، ومنهم من ناصب عليا العداء كالخوارج، ومنهم من قال في عثمان رضي الله عنه ما قال، وقد كذبوا في كل ذلك. فاحتيج الأمر انتشار هذه البدع أن يذكروا في الخطب مرتبين تارة ويدعى لهم تارة أخرى لبيان فضلهم ولبيان منزلتهم وردا على أهل البدع والأهواء، وحينئذ فالأمر لا بأس به. لكن يبقى الأمر كما ذكر الشاطبي وغيره من حيث أنه لا يصمد لذلك مطلقا في كل خطبة على أن يبقى الدعاء للخطباء للخلفاء والولاة أن يبقى شرطا أو ركنا لا تصح الخطبة إلا به، وأن يتخذ سببا لاتهام الناس، فإن هذا ليس بسبيل الراشد. فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم، هذا كلام غير صحيح، بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغيره من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم، فإن هذا ليس بسبيل الراشد. فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم، هذا كلام غير صحيح، بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغيره من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم بالسر ويذكرون فضائلهم ويدعون لهم، وذلك هو الخير المشروع الذي شرعه الله عز وجل، ولا بأس من ذكر الخلفاء في الخطب بحسب الحاجة كما ذكر كثير من أهل العلم. وتارة أضيف، سيأتي معكم طبعا في الكلام على الفرق، لكن تذكر هنا لأن في هذا الموضع، وينبغي للإخوة أن يهتموا بالكتاب لأنه لأن بعض الطوائف التي سيأتي الكلام فيها لن يعاد إذا كرر إيرادها بعد ذلك. الرافضة هم الشيعة من الإمامية والإثنى عشرية والإسماعيلية، ويعتقدون أن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة وأنه استحق ذلك بالوصية والتعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عدوا الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 مبتدئين بعلي ثم بأبنائه، وسموا رافضة لأنهم رفضوا نصرة زيد بن علي من أتباع من أبناء علي رضي الله عنه، رفضوا نصرته لأنه تولى الشيخين ذكرهما بخير أبا بكر وعمر، فرفضوه وتركوا نصرته فسموا من ذلك الحين رافضة. أي نعم. وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. هذه هي نفس المسألة السابقة، لأن المنهج العلمي يقتضي أن لا يتهم بمثل هذه التهمة، اتهم بمذهب الخوارج الآن لما قالوا له أضيف إلي القوم بجواز القيام على الأئمة، اتهموه بمذهب الخوارج، وفي الأول اتهموه بمذهب الرافضة، وكلاهما اتهامان باطلان لا يستقيمان مع منهج البحث العلمي والنظر الشرعي الصحيح. أي نعم. وتارة حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات. وتارة هذه المسألة أيضا اتهم بأنه متنطع، أنه متشدد، أنه يذهب إلى طرف ويغالي. سبب ذلك طبعا هنا أن له منهج في الفتية، فقبل أن تعرف منهج الشاطبي وتقايسه على الصواب، ما هو المنهج الصحيح في الفتية؟ أن يذكر الجواب فضل. اتباع الدليل، وهذا ما أجمع عليه السلف وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن إليهم من أهل العلم المشهورين، أن الفتية الحمل فيها على الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليس المفتي يريد أن يخبره بمراد الله عز وجل؟ أليس المفتي يريد أن يخبره بمقصد الشرع؟ فمن أين يعلم مقصد الشرع؟ من الدليل، من الكتاب والسنة. فمن كان يعرف الدليل عمل به في نفسه وأفتى به غيره، ومن كان لا يعرفه سأل عنه أهل العلم فعرفوه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الأصل في الفتية، وعليه ما كان يقوله ابن عباس تنبيها إلى هذه المسألة من أول الأمر، كان يقول رضي الله عنهما يقول أقول قال الله وقال رسوله، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فينبغي للناس أن لا يردوا، ينبغي للعالم أن لا يرد الناس إلى قول المجتهدين إلا إذا لم يعلم أو عجز عن معرفة الدليل أو لم يسعفه الوقت فقال بالتقليد في مسألة أو مسألتين، فذلك لشدة الحاجة لا بأس به، بشرط أن يرده إلى قول عالم معتبر من علماء السلف. لكن ليس الأصل هو الضيق والاستثناء وعدم المقدرة، بل العالم الأصل فيه الرجوع إلى الكتاب والسنة، فيفتي الناس بأمر واضح بين من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الإجماع له أيضا أن يستند إليه، والمقصود إجماع الصحابة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. أما أن يفتيهم بقول فلان أو علان أو بما يقوله بعض المتأخرين، أو أن يفتيهم بدليل عقلي أو يفتيهم بغيره في مورد النص، فهذا لا عبرة به. هذا هو الأصل في الفتية، وعليه طريقة السلف في الإفتاء، عليه طريقة السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين في الإفتاء، فقد علم عنهم أنهم يفتون بمقتضى الدليل الشرعي. بقي النظر كيف تدرج المجتمع الإسلامي والعالم الإسلامي في مسألة الإفتاء، من الناس من انتقل عن هذه المرتبة الوضيئة البينة الواضحة، فصار يفتي بما عليه المذهب وإن خالف المذهب الدليل، حتى يقول أحد المتفقهة مثلا: ما عليه إمامنا هو الحق، وأي آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. ولا شك أن هذا تعدي وظلم، فهذه مرحلة دخل فيها المجتمع الإسلامي. ثم جاء دور المتعصبة الذي يستند على قول أبي حنيفة مثلا ويرد قول الشافعي، ويأتي آخر فيستند على قول الشافعي ويرد قول مالك، فيبدأ الناس يضربون هؤلاء الأئمة بعضهم ببعض مع أنهم كانوا يتبعون الدليل في اجتهادهم، وحق على من كان بعدهم أن يأخذ من حيث أخذوا. ولذلك من مذهب هؤلاء اتباع الدليل والالتزام بقول الصحابة، ولا شك أن هذا منهج الراشد في الإفتاء، والصحابة كانوا يرجعون إلى الدليل، فإذا اتفق الصحابة فمعلوم القطع بالدليل، وإذا اختلفوا في مسألة من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد وهم لا يختلفون إلا في مثل ذلك، فإنه يرجع في ترجيح قول بعضهم على بعض إلى مقتضى الدليل الشرعي. فهذه الصورة الصحيحة التي كانت في أول أحوال المجتمع الإسلامي. فلما كثرت البدع وضعف العلم بدأ الناس يتعصبون لكثير من الأئمة المتأخرين، فجاء زمان كما يذكره الشاطبي في وقته، وهذه مرحلة ثالثة، أنهم لا يتعصبون للأئمة الأربعة بل يجاوزون ما يقوله الإمام في المذهب. ونأخذ تطبيق الآن على المالكية، وممكن أن تقيس ذلك على بقية المذاهب، فيأتون في قول مالك ما يأخذون به كما قاله، بل يأخذون به من خلال نظرة المتأخرين لهذا القول. فإذا جاء المتأخرون أولوا هذا القول أو فصلوا فيه أو نظروا فيه أو خرجوا عليه مسائل أو غير ذلك، وقد يضعفون القول ويذهبون إلى سواه مخالفة له. فإذا عندك الآن ثلاثة مراحل: قد يتعصب إلى ما يقوله الأئمة الأربعة وفي هذا نظر كما سلف، لأن الأصل هو الدليل، وقد تأتي مرحلة أضعف كما هي عند المتأخرين، فيتعصبون للمتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة الذين قد يخالفون الأئمة الأربعة في كثير من أقوالهم، ولا يعجب أحد منكم من ذلك، لأنه إذا بدأ الأسلوب في الانحدار في التعلم فإنه يصل إلى مثل هذا الحال. وأضرب لكم مثالا واحدا، ليس في مسائل جزئية فذلك كثير، بل أضرب لكم في أمر يتعلق بالاعتقاد. أليس كثيرا ممن يقعون في البدع والأهواء وما يصرفونه من العبادات عند القبور، أليس هذا يقول أنه شافعي وهذا يقول أنه حنبلي كما كان في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب، ومنهم من يقول أنه مالكي، ومنهم من يقول أنه حنفي، ومنهم أصحاب المذهب يفتونهم بأن ذلك من القربات وأن ذلك من دعاء الصالحين؟ ألم يقع هذا الأمر؟ هو واقع موجود. ما حجة هؤلاء؟ لو أن هذا الشافعي اعتمد قول الشافعي، هل يبقى عند هذه البدع أو يقوم عنها؟ يقوم عنها، لأن مذهب الشافعي في إنكار ذلك معلوم. ولو أنه سمع لأبي حنيفة لقام من هذه البدع والشركيات، وكذلك لو سمع هذا الحنبلي لقول أحمد وذلك المالكي لقول مالك لما بقي عند القبور. ولذلك في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجد من العلماء من هؤلاء الطوائف من يحاولون أن يزينوا للناس الشرك والبدع والأهواء. فإذن المرحلة تستمر إلى الانحدار، فما الذي يردها إلى أصلها؟ أن يرجع الناس في التعليم والحمل في الفتوى على طريقة السلف، وهذا منهج يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى صبر. والشاطبي هنا اتهم بأنه متنطع متشدد يحمل الناس على الحرج في الدين، لأنه ترك أن يتساهل معهم ويفتيهم بجواز ما هم عليه، وأراد أن يحملهم على ما كان عليه مالك رحمه الله، ومالك من أعلام السنة كما تعلمون. وهذا يبين لأهل العلم ولطلاب العلم أن الأمة تحتاج إلى تجديد في كل شيء، في الاعتقاد، في طريقة التعلم، في أصول الفقه، في الفتيا، في كل شيء، لأن إذا تجاوبنا مع هذا الانحدار إلى أين نصل؟ إلى القاع لا قدر الله. فنحتاج مرة أخرى إلى الطلوع الصعود، الصعود هذا يشق على كثير من الخلق ويريدون أن يخلدوا إلى الأرض كما سيشير المصنف هنا في كتابه. وهؤلاء عادة الذين يريدون أن يخلدوا إلى الأرض يتمسكون بكثيرين يريدون أن يخلدوا معهم، فقليل من أولئك وقليل من عبادي الشكور الذي يستطيع أن يتفلت من العادات والتقاليد وما ذكره الشاطبي هنا في أحوال المتأخرين ويعود فيصعد إلى أعلى. مثال آخر يوضح أهمية التجديد في هذه المسائل: كثير من الناس يؤول الصفات كما سيأتي ويذهبون فيها مذهب النفي مطلقا أو تأويل أمور كثيرة منها. هل الأئمة الأربعة كانوا على ذلك؟ المنقول عن أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف أنهم كانوا ينكرون ذلك إنكارا بينا على المعتزلة وغيرهم ممن كانوا يأولون الصفات أو يجحدونها. وكثير ممن يقع في تأويلها أو جحدها ينتسب إلى هؤلاء الأئمة. أترى أن هؤلاء ثبتوا على ما كان يقوله هؤلاء الأئمة الأربعة أو أنهم انحدروا؟ فينبغي في منهج التعلم ومنهج البيان ومنهج العلم ألا يتخذ واقع المتأخرين الذي هو يحتاج إلى تصحيح، لا يمكن أن تتخذ هذا الواقع المريض أن تتخذه علاجا، ما يمكن أن تتعالج بالمرض وإنما تتعالج بماذا؟ بالدواء. فتأتي لتعالج هذا الواقع وتعالج نفسك على ضوء الدواء الصحيح البين النافع الشافي وهو ما ورد في الكتاب والسنة. هذا مثال من الأمثلة في مسألة الفتوى وفي مسألة البدع والشركيات وفي مسألة البدع المتعلقة بمسألة الصفات. فهنا الشاطبي لما أراد منهم أن يحملهم على المعلوم في مذهب مالك وألا يترخصوا ويتبعوا الأقوال الشاذة في المذهب قاموا عليه واتهموه بالتزام الحرج والتنطع في الدين. طبعا كان المفروض في المنهج العلمي الصحيح أنهم يقولون عليك باتباع ما يقوله مالك والزم القول المشهور في مذهبه، أما نحن فسنأخذ بقول المتأخرين. حتى وإن كانوا أخطأوا على أنفسهم في ذلك إلا أنهم على الأقل حموا ألسنتهم من قول الباطل واتهام رجل في عقيدته ومنهجه يقولون أنه متنطع ويحمل الناس على الحرج والشدة. طيب، وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. سيكون للمصنف هنا إطلاقان للتصوف، وهي مسألة يبدو أن له بها عناية كبيرة، حتى أنه كما سيأتي عزم على أن يؤلف في ذلك كتابا يكشف به عما كان عليه الزهاد والعباد أمثال حسن البصري ومن إليهم من علماء السلف. وهذا المنهج الذي أراد أن يتبعه اجتهاد منه في تصحيح واقع التصوف وما دخل فيه من البدع والأهواء، فكأنه أراد أن يقول لهم إذا كنتم المتأخرين تريدون أن تدخلوا في هذه البدع والأهواء وأنتم تزعمون للناس أنكم تريدون الزهد والعبادة والولاية، فإني سأدلكم على طريق الولاية والزهد والعبادة. هؤلاء كثير من أئمتكم الذين تذكرونهم كالحسن البصري وغيره زهاد عباد معلوم خبرهم في الأمة، ولكنهم كانوا قائمين على السنة. هذه فكرة الشاطبي في أن يكتب للقوم كتابا يدلهم فيه على الصواب. هل سينجح في فكرته هذه؟ هل يستطيع أن يرتبها ترتيبا دقيقا؟ هذا أمر آخر. وعلى أي حال يبدو أنه لم يكتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب ليس بموجود وليس في كلامه ما يدل على أنه كتبه، لكن كان ذلك في نيته. أما ما ذكره في الاعتصام هنا أو في الموافقات فلا شك أن له جهد تصحيحي للمنهج الذي وقع في الانحراف عند أهل التصوف، وهذا الجهد منه فيه خير كثير. وهناك أمور تلاحظ على هذا الجهد سيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها من الكتاب. المقصود التنبيه هنا على أنه جعل نظرته للصوفية مبنية على أمرين واستعمل مصطلحا خاصا به، فسمى الحسن البصري ومن تابعه على السنة سماهم الصوفية الأول، وسمى المتأخرين من الفقراء والمتعبدين الذين وقعوا في البدع والانحرافات أيضا يطلق عليهم لفظ التصوف. فأنت وأنت تقرأ هذا الكتاب لابد أن تلاحظ هذين الإطلاقين، فإذا أطلقه في حال ممدوحة فاعلم أنه يقصد ما كان عليه الحسن البصري وغيره، وإن أطلقه على حال الذم فاعلم أنه يقصد المتأخرين. فتأملوا هذا وأنتم تراجعون بعض نصوصه في هذه المسألة. كيف اتهم في هذه المسألة؟ لما أراد أن يرد هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء الله، والولاية الحقيقة ما يزعمها أحد، ما يجوز لأحد أن يزكي نفسه، الله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم من رأيته يزكي نفسه فاعلم أنه قد كذب على الله وكذب على نفسه. ما يدريك أولا أنك من أولياء الله، وما يدريك أيضا أنك ستنجو من العقوبة. ولذلك حق على الأولياء الصالحين أنهم كانوا يخشون الله عز وجل، ولذلك مدحهم الله في القرآن وذكر الله أوصافهم لنتأسى بهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. من يطمع في هذه الأوصاف؟ الذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم كلها، والذين هم بربهم لا يشركون لا الأكبر ولا الأصغر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يتصدقون على بعض القراءات وبعضها يؤتون ما أتوا أو يعملون وقلوبهم وجلة خائفة أنهم راجعون إلى الله خائفون من عقوبته، لأنهم يخشون أنهم لم يشكروه حق شكره ولم يعبدوه حق عبادته. هذه صورة المصطفين الأخيار أولياء الله عز وجل، ما زكوا أنفسهم، خشوا على أنفسهم. وأما في واقع السلف فكثير، كثر فيهم البكاؤون وكثر فيهم الذين يخافون على أنفسهم النفاق. إذا جاء الناس يزكون أنفسهم اعرف أنهم بدأوا ينحدرون ويحاولون أن يجعلون يغطون هذا الانحدار بالتزكية، يتفلت من التكاليف ويزعم أنه إنسان يتصدق وأنه يصنع كذا وأنه يصنع، يتفلت من التكاليف يعمل كذا يخالف عن الشريعة ويزكي نفسه. فهل ترى هذا سيصعد ويصحح أمره ولا سيزال منحدرا وسيغطي انحداره بالتزكية التي لا تنقطع؟ فأن يأتي قوم يزكون أنفسهم ويقولون نحن الذين نتفرغ للعبادة ونحن الذين نعرف طريق الولاية، ومن أين تكتسب؟ أتظن أن هؤلاء سيذهبون إلى فلاح أو سيحققون خيرا؟ إن الإنسان إذا زكى نفسه بدأ في الانحدار، وما فاز الفائزون، وما كان لأولئك أهل الصلاح والتقوى شأن إلا لما كانوا محققين لقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. طيب، أرأيتم هنا لما أراد أن يردهم للسنة وينهاهم عن البدع قال وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء، لأنه دخل في خطط الجمهور كما سلف. فلما تكلم الجمهور عن ذلك ثاروا عليه واتهموه بأنه يعادي أولياء الله. ولاحظوا هذه التهمة من جنس التهم السابقة، لو كان هؤلاء عقلاء لقالوا هذا يذكرنا بالسنة والخير فينظرون في دليله، لكن أن ينقلوه إلى معادة أولياء الله، من عادى أولياء الله ما حكمه؟ أمر خطير جدا. ولا شك أن مثل هذا الأسلوب هو أسلوب من أسلوب التنفير من جهود هذا العالم في ذلك العصر. أي نعم. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله. وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. هذا لا شك من أدبه وعزة نفسه، يقول كذبوا علي أو وهموا، لأن في ناس لا شك أنهم كذبوا عليه وفي ناس وهموا عليه. فإذا خاطب القارئ وخاصة في زمانه فقال هؤلاء كذبوا عليه، فقد يرى أناسا فعلا شأنهم الكذب فيقول فعلا هؤلاء يكذبون، لكن قد يرى أناسا فيهم صلاح فيقول معقول هؤلاء يكذبون على الشيخ، فيدخل فيه ماذا؟ النوع الثاني، أو وهموا، فكأنه سد الطريق وأبان على الحق. فقال هم لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يكون كذبوا إذا كانوا من أهل الكذب، وإما أن يكون وهموا. وهذا أراد به أن ينبه إلى أن بعض مشايخه اتهموه، كما ورد في بعض الكتب أن شيخه أبو سعيد بن لب هو الذي اتهمه بأن الدعاء لا ينفع، وهذا يقع. فأشار بهذا على أن المخالف له لا يخلو عن أمرين، إما أنهم كذبوا عليه وافتروا، وإما أن يكون قد وهموا. التهمة الأخيرة هذه يبدو أنها محصلة للتهم السابقة، وهو سيفصل هذا في كتابه في الكلام عن وصف السنة والجماعة، فيقول: الإشكال اللي وقع في أذهانهم لما أنكرت عليهم وبينت لهم الحق وأردت أن أصحح ما هم عليه، أن أكثر الخلق أو ما عليه العموم كثير منهم هم على هذه البدع والانحرافات، فلما خالفتهم وقع عندهم أني قد خالفت الأكثر، ليس كذلك؟ مفهومهم في الجماعة ما هي؟ متأخرين. مفهومهم كثير من المتأخرين مفهومه في الجماعة التي يجب اتباعها أن ما عليه العموم، ودخل عليهم هذا الفهم بأسباب، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام، منها فهمهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم الأكثر. فقالوا: إذن الجماعة الناجية التي أمرنا باتباعها ما عليه العموم الأكثر، وأتباع الحق قليل. فلما انحاز الشاطبي لمتابعة السلف وتصحيح الاعتقاد الفاسد وتصحيح واقعهم، فإنه انحاز إلى القليل ولا انحاز إلى الأكثر؟ انحاز إلى القليل، وقليل من عبادي الشكور، سواء أهل الإسلام في أهل الكفر أو أهل السنة في أهل البدع، وخاصة في بعض الأزمان. فهنا لما انحاز حكموا عليه مباشرة أنه لما خالف العموم خالف الجماعة التي يجب اتباعها، وإذا خالف الجماعة التي يجب اتباعها فإنه من الخوارج ومن أهل البدع. فهو احتاج إلى أن ينصب في هذا الكتاب بحثا جيدا عن مفهوم الجماعة، وسيأتي تفصيل ذلك بأن الجماعة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم على ذلك وإن كانوا قليلا. والجماعة ليست هي الأعداد الكثيرة أو القليلة، لا، ليست هذا، لا عبرة بالقلة ولا بالكثرة، بل الجماعة هي الوصف، والوصف هو وصف السنة والاتباع. ولاحظ، وصف السنة يدخل فيه اتباع عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكامه التي كان عليه التي كان عليها، ومعنى الاتباع أي متابعته على ذلك. فعندك الآن وصفان، لاحظوا الآن: وصف السنة ووصف الاتباع. فإذا سألت ما هي السنة، تقول في الاعتقاد والأحكام، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومطلوب منك أن تتبعها. فإذا حققت ذلك لزمت السنة واتبعت أهلها، فهم حينئذ الجماعة، قليلا كانوا أو كثيرا، ظاهرين متمكنين أو مغلوب على أمرهم، هذه هي الجماعة. فقال لهم هنا بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها، يعني بناء فهمهم من أين جاء في نسبة إلى مخالفة الجماعة، من فين جاء هذا الفهم عندهم؟ بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، أي ما عليه الأكثر، وليس الأمر كذلك. ولم يعلموا، يقول، يعلموا الحق في هذه المسألة، وهي أن الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، قلوا أو كثروا، فلا عبرة بالقلة والكثرة في هذا الأمر. وسيؤكد هذا في مسائل الإجماع وغيره أن العبرة بأقوال أهل العلم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، وإلا العبرة بأقوال العوام. ما الجواب؟ العبرة مثلا في عهد السلف ومن بعدهم بأقوال علماء السلف وإلا بأقوال العوام؟ إذا قلت بأقوال السلف فأنت تركت الأكثر، الأكثر من هم؟ العوام. فإذا العبرة ليست بالكثرة، ولو كانت العبرة بالكثرة لقدم العوام على العلماء، لكن العلماء هم المقدمون، ولوصف خاص أيضا، ليس علماء البدع والأهواء وإلا هم اللي انتقدوه، وإنما بوصف اتباع السنة. ولذلك ميزت الطائفة الناجية بأوصاف كثيرة، منها السلف لأنهم أتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وميزوا أيضا بوصف مرادف وهم أهل السنة والاتباع، ومنها أهل السنة والجماعة، وهكذا من هذه الألفاظ المترادفة، والمقصود بها هي ملازمة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر السنة والاعتقاد وما والى ذلك من أمر الشرائع، واختصاص ذلك الجيل القدوة بلزوم الحق والقيام به. لاحظوا أن في منهج الشاطبي ما يدلكم على شمولية في منهج التصحيح، فهو صحح ما يتعلق بالأحكام الجزئية، وصحح ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، صحح ما يتعلق بمسائل التصوف، وصحح أيضا في مجال الفقه، وأيضا سيأتي معكم في الكتاب أن له منهج تصحيحي في مسائل كثيرة في أبواب كثيرة من أبواب العلم. أي نعم، كم بقي من الوقت؟ طيب اقرأ قصة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة كما ذكره، ولعله عبد الله بن بطة الحافظ، ونختم به إن شاء الله. قبل ما يقرأ هذا النص أذكر لكم أن هذا النص يحكي واقعا اجتماعيا في عهدهم، وهي إذا تفاوت الناس في مسائل العلم والدعوة اتخذ كثير من الجهال بسبب الحسد أو بسبب البغي والظلم أو بسبب الجهل، اتخذوا طريقة إن صح التعبير طريقة في الاتهامات بغير دليل، وهذه مشكلة انتشرت في كثير من العصور. سيذكر الشهير هنا ولعله عبد الله بن بطة الحافظ من أهل زمانه، سيذكر أنه في عصره وقع في مثل هذه المشكلة، فأضرب لكم أمثلة من النص وسيقرأ كاملا إن شاء الله. ويبدو أن الشاطبي لما ذكره أيضا أراد أن يعزي نفسه بأن ما وقع له وقع لكثير من أهل العلم مجددين. أشار في هذا النص إلى هذه المشكلة، وأضرب أمثلة توضح ما سيقرأ عليكم. فيقول الإمام الشهير عبد الله بن بطة الحافظ، يقول إن كثيرا من الناس من أهل زماني إذا جئت وذكرت للإنسان حديثا في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، هل هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. ما يأخذ هذه الفضائل ويقول جزاك الله خير أنت أفدتني بعلم، يقول أفاجأ ببعض الناس يقولون إذن أنت تذم علي رضي الله عنه. ما دخل هذه في هذه؟ ما دخل هذه التهمة في هذه المسألة؟ إنسان يذكر فضائل أبي بكر وعمر، هل اتهم علي رضي الله عنه؟ لكن يأتي له إنسان هناك مفتري أو جاهل فيقول أنت إيش، عشان يشغب عليه أو يؤذيه أو يلفق له التهم، يقول أنت ما دمت تذكر فضائل أبي بكر وعمر فأنت إذن تناصب عليا العداء. يأتي إنسان آخر يقول لي أقرأ علي حديثا في فضائل علي رضي الله عنه كما وردت في الصحيح، قال إذن أنت ترفض الشيخين. لاحظتم؟ أنا أبسط لكم الأمثلة هذه لأن النص فيه نوع من التعقيد يحتاج إلى فهم. يأتي مثلا إنسان يقرأ عليه ابن بطة حديثا في الصفات، المفروض أن يعمل بهذا الحديث بإثبات الصفة التي وردت في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، كذا أو لا كما هو مذهب السلف. يأتي إنسان عشان يخاصمه ويشغب عليه يقول أنت مشبه، تشبه الله بخلقه، فيحوله إلى فرقة من؟ إلى فرقة المشبه. يأتي مثلا في الإيمان يقول مثلا اعلموا أنه كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن الإيمان العلم، فيقول إذن أنت تقول أن الإيمان هو المعرفة ولا تقول أن الإيمان هو التصديق والعمل، فينسبه إلى من؟ إلى الكرامية، فرقة من الفرق الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة. أورد الشاطبي هذا النص ليقول إن ما وقع لي من الاتهامات ليس غريبا، فقد وقع لغيري من قبلي في عصر قبل عصري. فاقرأ النص بارك الله فيك. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين. بارك الله فيك. هو عبد الرحمن بن عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ابن بطة، ولعل الأصاب هو عبد الله، ولعل بعض طلاب أهل العلم بعض طلاب العلم يدقق في هذه المسألة يراجع هل هو عبد الرحمن بن بطة أو عبد الله. من يقوم بهذه المهمة؟ طيب ثلاثة بارك الله فيك. ابن بطة الأصبهاني إمام محدث مصنف، كان قويا على أهل البدع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مات عام 470 هجرية. أي نعم. قال عجبت من حالي في سفري وحضري. أي نعم. مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخرسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا، دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقت فيما يقول وأيست له ذلك، فإن كنت صدقته فيما يقول وأيست له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية. طبعا ممكن نشير بعض الإشارات والأمثلة حتى يتضح النص. الشيخ محمد عبد الوهاب لما جاء للناس ونهاهم عن عبادة القبور وحذرهم، ما كان الأصل الذي يعتمد عليه؟ ما هو؟ الكتاب والسنة، ومع ذلك اتهموه بأنه خارجي. فهو يقول هنا إذا قلت لهم هذا هو الحق في الكتاب والسنة اتهموني بأنني خارجي. أي وإن قرأت عليه، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، كما ذكرت لكم يذكر له حديث فيه صفة من صفات الله واردة ثابتة بالكتاب والسنة، قالوا إذن أنت تشبه. وأول ما صدر التشبيه من الروافض من فرق كثيرة منهم، وأهل البدع من المعتزلة كما هو معلوم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، لكن الذي يثبت الصفة مع نفي التشبيه ويقول بما يليق بجلال الله وعظمته فإنه ليس بمشبه، نفى التشبيه، قال لك ليس كمثله شيء، فكيف تتهمه بالتشبيه؟ لكن يشير إلى أن هذا من الإغراق في الباطل في اتهامه بنقيض قصده. أي نعم. وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، لعله يقصد إذا تلوت حديثنا وآية تبين أن العبد مأخوذ بما كسب، فكأنه يتهمه بأنه قدري، يقول بأن العبد يخلق فعله، مع أن هذه المسألة غير هذه المسألة. يعني واضح يعني أسلوب العصر في فساد منهج الحوار ومحاولة الاتهام بمجرد الشبه بغير دليل، وهو يحكي صورة من صور عصره. نعم. وإن كان في المعرفة، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجية، وإن يعني كان لعله يقصد هنا في الرؤية، يعني إذا أثبتت الرؤية اتهمني كما يقول كثير من أهل البدع أن أهل السنة، وسيأتي هذا، أنهم إذا أثبتوا الرؤية وأن الله يرى أن مقتضى ذلك أن الله في جهة، وهذا شبيه بقول كثير من أهل البدع الذين يقولون أن الله في جهة وفي كل مكان، وما أدري هل ينسب لهم هذا الوصف السالمية. بعضهم قيل أنه يقول بأن الله في كل مكان، هذه عقيدة فاسدة منحرفة. فعلى أي حال يشير هنا على أنه بمجرد ما يثبت الرؤية فإن هناك أناسا، مع أنه القول هو قول أهل السنة وهو قول الحق، أن هناسا آخرين من أهل الأهواء يتربصون به وينسبونه إلى غير من انتسب إليه. أي نعم. وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدرية. يعني لو أن الإنسان مثلا ذكر حديثا في القول، قول من الإيمان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، النطق والعمل من الإيمان والاعتقاد من الإيمان، فلو أن إنسان ذكر يقول لو أنني ذكرت حديثا في وجوب النطق بالشهادتين، فإن ذكري لهذا الحديث لا يعني أنني أهملت بقية الأمور الأخرى، فكون واحد يأتي يتهمني مباشرة بأنني مرجع، صحيح لو نفى، لو قال لا يضر مع الإيمان الشرك والكفر والنواقض، أو لا قال لا يضر مع الإيمان العمل ترك العمل، فهناك ممكن أن يقول له مثل ذلك، لكن أن يتهمه مباشرة لأنه اقتصر على حديث أو غيره هذا أيضا مما يخالف المنهج العلمي الصحيح. أي نعم. وإن كان في المعرفة سماني كرامية. كرامية. كرامية. كرامية يقولون الإيمان هو أنه يجب، هم يقولون أن الإيمان هو النطق، لكن لهم مذهب يقولون أنه يجب معرفة الله بالعقل، فكأنه قد يتوهم من ذكره الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله أن المعرفة هذه العقلية واجبة أو نحو من ذلك، فيتهمه بذلك، مع أن المفروض هو النظر فيما يقوله الإنسان والتأمل فيه تأملا صحيحا. أي نعم. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية. يعني سبق معكم أن الظاهر إذا كان لا معدول عنه، الظاهر هو الأصل، إلا أن يعدل عنه بدليل شرعي آخر، كان يكون منسوخا فيعمل مثلا بالناسخ، أو يكون مخصصا فيعمل بالمخصص، أو نحو، أو مقيدا فيعمل بالمقيد ونحو ذلك. لكن إذا لم يكن لهذا الظاهر ما يفسره أو يبينه، فعمل الإنسان بظاهر الحديث، فهذا أمر عمله السلف وهو الحق، فيقول إذا جاوبت بتفسير آية أو حديث قالوا أنت ظاهري، يعني أنت ما عندك فقه، كما كانوا يتهمون الظاهرية. الظاهرية صحيح، مذهب الظاهرية ومذهب داود، ومذهب داود لا إشكال فيه عند أهل السنة، إلا أنه حجر على نفسه بنفي القياس كما هو معلوم، وهو أنشأ هذا المذهب داود بن علي، ثم تابعه على ذلك ابن حزم رحمهم الله. ولا شك أنهم كما ذكر كثير من أهل العلم أنه ضيقوا على أنفسهم بنفي القياس، فوقعوا في أقوال ضعيفة في الفقه، فما ضيقوا على أنفسهم فيه وما تركوه من الصواب يردوا عليهم، وما عملوه من الخير يقرون عليه. فهنا يقول هذا المقام مقام صحيح، فكيف أتهم بمثل هذه التهمة؟ نعم. وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، يعني إذا ترك هذا الظاهر بظاهر غيره أقوى منه مفسرا للأول أو مخصصا أو مقيدا سماه باطنيا، والباطنية تعرفون هي الإسماعيلية، وهي تهمة خطيرة. أي نعم. وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، قد يؤول مثلا صفة أو صفتين، العالم قد يقع في تأويل صفة أو صفتين أو يخطئ في مثل ذلك، والأصل في ذلك الصواب هو ما هو معلوم عند السلف، لكن ليس بالضرورة أن ينسب إلى مذهب آخر، قد لا يوافق الأشعرية مثلا، يخالفها في أمور كثيرة، فكيف تنسبه هذه النسبة المطلقة؟ لك أن تذكره بقيد فتقول وافق كذا أو خالف في كذا. أي نعم. وإن جحدتهما سماني معتزلية، يعني جحد معنى الآية والحديث، والمعتزلة جحدوا بعض الآيات والأحاديث، جحدوا معانيها. أي نعم. لكن هنا من باب الآن التنوع في ذكر الفرق، وإلا ليس له أن يجحدهما، وأنا أظنه لا يريد ذلك، لا يريد أن يجحد معنى الآية والأحاديث، ولكنه لما دخل في التنويع بدأ يستكمل ويطوف بالفرق جميعا. أي نعم. وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، هنا الآن بدأ ينتقل إلى مسائل الفروع، ولعله يقصد هنا، مع أن النص يعني ليس فيه شيء قاطع في هذه المسألة، إنما هو مجرد استنباط، يقول إن كان في السنن مثل القراءة، لعل ما كما يقول بعض الشافعية بأنه يجهر مثلا ببسم الله الرحمن الرحيم أو غير ذلك، فيتهم بأنه شافعي. هنا. وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني يعني يوجب حنفية، يوجب القنوت في الوتر، لأن بقية المذاهب يقولون بأنه سنة، وقد يترك أحيانا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. أي نعم. وإن كان في القرآن سماني حنبلية، أي إذا ذكر أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق سماه حنبلي، لأن هذه المسألة اشتهرت عن الإمام أحمد بن حنبل. أي نعم. وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار، إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم، يعني يقول أني أنا صح التعبير بالعامية ورطان ورطان مهما مهما تصرفت. وهذه لا شك يبدو أنها مشكلة في ذلك العصر الذي ذكره الشاطبي قبل عصره وانتقلت إلى عصره. يقول مثلا الأئمة الأربعة قد يأتي إنسان ويخالفهم في مسألة عنده دليل، يعني صحيح الأئمة الأربعة هم الذين اشتهروا، لكن هناك أئمة كثيرين في عهدهم وبعض أتباعهم قد يقول بقول لا يقول به أحد من الأئمة الأربعة عنده دليل، فهو مجتهد من المجتهدين وعالم من العلماء، يقول إن صنعت ذلك قالوا طعن في تزكيتهم. ولا شك أن هذه تهمة، من الذي يحب أن يقول أنك أنت طعنت في علماء السلف وطعنت في الأئمة الأربعة؟ وهذا نوع من التشويش. كان المفروض يقولون قال بقول استدل فيه بكذا وكذا مخالفا للأئمة الأربعة، صح. ثم بعد الناظر أو المتأمل أو العلماء الذين بعده ينظروا رأيه هل هو قوي أو ليس بقوي في عصره أو بعد عصره. فإذا حكيت أنه خالف الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء المشهورين ذهب إلى رأي في بعض الأحيان يخالف فيه بعض الأئمة الأربعة أو كلهم، فإذا ذهب إلى هذا الرأي نظر الناس في دليله، وإذا حكيت أنه قد خالفهم فقد صح قولك. وإن كان في بعض الأحيان قد يكون في رواية عند الإمام مثلا عند الإمام أحمد أو غيره توافق ما يقوله هذا الإنسان فلا يعتبر خالفه، لكن هب أنه خالفهم فعلا، فأنت بالمنهج العلمي ليس لك إلا أن تقول هذا قوله وهذا دليله، انظروا أيها الناس في دليله هل هو صحيح أو لا، وأهل العلم في عصره وبعد عصره ينظرون في هذا الدليل، ولا تملك أكثر من هذا. وتقول نعم لم يقل بقول الأئمة الأربعة، نعم ولك أن تقول هذا، لكن أن تنتقل بعد هذا وتقول طعن في تزكيتهم هذا واضح فيه الاتهامات التي لا تنبني على دليل. أي نعم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. نستغفر الله نتوب إليه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأظن الوقت قد انتهى. نستكمل إن شاء الله مقدمة بمشيئة الله في الدرس القادم إذا تمكنت من ذلك، ثم أعرض أسئلتكم إن شاء الله التي تتعلق بهذه المقدمة لهذا الموضوع حتى يكون هذا الموضوع متكامل إن شاء الله. وآمل منكم أن تراجعوا ما سمعتموه حتى تشاركوا في الإجابة عن هذه الأسئلة، لأنه لا شك أن كثيرا منها يتعلق بالدرس أو أكثرها، فأنتم المعنيون بذلك. إذا كان الجواب موجود في الكتاب أنا لا أجيب عنه، أعرضه عليكم أنتم، يعني هذه الأسئلة أنا أبراجح، كل سؤال فيه جواب في الكتاب أنتم المسؤولون عن الجواب، ولكم أيضا أن تشاركوا في الجواب عن الأسئلة الأخرى. هذا، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.